ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. هو عدد لنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، وإذا بصر أعدهم بالأنثى ظلم، وصفة السوء ولله المثل الأعلى، كل دي يعني إيه كانت كافية بإن ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنهم إيه نعمة، ولكن ربنا ما قبضش إيه النعمة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يجي واحد كده يقول لك الله، طب هو حيؤاخذ الناس بظلمهم والدبة مالها بقى؟ الدبة عملت ايه؟ اما قال لك ما هي الدبة مخلوقة عشان نعيم دول. يبقى المسألة مش مسألة كاف الدبة، يعني كاف اللي حينتفع بمين، يعني كاف اللي حينتفع بالدبة. لو يؤاخذ الله، في شيء اسمه الأخذ وفي شيء اسمه المؤاخذة. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتوائه، تحصيل الشيء واحتوائه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه. يعني مثلا حطت حصى شلها، إنما حجر كبير، طب يفرض إنه حاجة بسيطة إنما مربوطة مستمسكة بحاجة أقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره. يبقى الأخذ هو إيه بقى؟ الأخذ إنك أنت تحتوي الشيء، ومعنى احتوائه انك انت ايه اقوى من تماسكه في ذاته او اقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذة هو اخذ منك فانت تأخذ منه، اخذ منك فانت تأخذ منه، اسمها الايه. ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل اي حاجه يقوم يقول لزميله لا مؤاخذه، يعني انا عملت دي يعني ما تجازينيش منك انت تعمل زيها، لا مؤاخذه، مش كده بنقول كده؟ لا ايه، لا مؤاخذه. لو يؤاخذ الله الناس، يعني لو اخذ الله من الناس، هو هيجي في ايه ثانيه يقول ان اخذه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم، إن أخذه أليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟ لأنها أخذت منه أشياء حقوقه في أن يكون إله واحد أنكرته، حقوقه في تشريع الصالح أنكروه، يبقى هي أخذت أشياء، فهو بس الأخذ بتاعها هين بالنسبة إلى أخذه هو. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يبقى الظلم أخذوا من الله شيء. أول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشرك ده ظلم عظيم، ياخذوا من الرسول أنه كذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه من القرآن أنه سحر المفترى، كل ده ظلم. فلو أخذ الله الناس بما أخذوا منه، ما أخذوا الحق منه وأخذوا الحق من رسوله، أخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا لما يحب يؤاخذ بقى، هم اخذوا شيء يوم عايز ياخذ شيء. والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من ايه، من دابه. ولذلك هناك في الايه ربنا لا تؤاخذنا، احنا اخذنا منك يعني حكم كده سرقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما ايه ما تاخذناش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام آخرة. طب ما يمكن ما يقونش بالآخرة برضو يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم إيه، لهم عذاب. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الأجل المسمى دي قد يكون فيه خير للحق. كثير من الناس الصحابة كانوا يدخلون المعارك ويحبون أن يقتلوا فلان اللي على الكفر، وفلان اللي على الكفر، وفلان اللي على الكفر، وبعدين ما يصيبهمش يقوموا يزعلوا. الأجل بتاعهم ملوش، لأن الله يعلم إيمانهم، وإن إيمانهم سينفع المسلمين، فيبقى مدخرهم لمين؟ لأجل مسمى لان يمكن دول ييجي من ذريتهم ايه مسلمين يا هم نفسهم ايه يبقوا مسلمين وينفعوا اسمهم زي خالد بن الوليد زي عمرو بن العاص زي عكرمة بن ابي جهل كل دول ويزعلوا او زي نفدوا وهم يقتلوه طب ضربونا عينهم عشان يبقى سيف الله المسلول والتاني. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم النهايه لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. طب اذا جاء الاجل لا يستاخرون كلام معقول، انما اذا جاء الاجل لا يستقدمون ازاي يعني؟ طب اذا جاء الاجل ايه يبقى ما يتاخرش، انما يقول لك اذا جاء الاجل ما يستقدموش. طب اذا جاء الاجل بقت ممتنعه مستحيل انه لما يجي الاجل يبقى قبل كده ما ينفعش الكلام ده. أم قال لك وهم لا يستقدمون، يعني التحقيق أنهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون وإذا جاء الأجل لا إيه لا يستأخرون.